أما بعد فما زلنا في الكلام على الزيدية. والزيدية كانوا بعد كان ظهور يعني ظهور أصلي ظهور أصلي ما ينتسب أو ما يعني على ما يدعي الزيدية أن ظهور أصلهم كان بعد علي بن الحسين زين العابدين الذي ينبغي على من يعاود الكرة معنا في أو يعاود النظر معنا في هذه الدروس أن يكون واعيا لما تقدم. بدون وعي لما تقدم فيمر عليك الكلام بالاستفادة، يعني على الأقل لابد أن تمر على الصفحات، أن تمسك الكتاب هكذا. من مر على من يعني راجع شيئا أمس مثلا ولا في اليوم يعني قبلها، من راجع من نظر في الكتاب قبل المجيء؟ هذا خلاصة الأمر. اثنان، ثلاثة فقط هم الذين نظروا، هؤلاء هم الذين يرجى أن تكون استفادتهم أحسن وأكثر، معي لأنهم قدموا النظر وال لأنه لا بد من هذا، لا يعقل أننا في كل مقام سنعيد ما، والعلم واسع. معي ولا لستم معي؟ بعض الناس بعض لم يستفيقوا معي، أنا بعض لم ننظر بعض في الكتاب، لا أدري وقت النظر لا ينظرون ووقت عدم النظر ينظرون، لأن العلم واسع ولا يعقل أننا في كل مقام سنعيد التذكير بما ينبغي أن يكون مستحضرة. وهذه الأبواب الخوض فيها عظيم، ونحتاج فيها إلى تدقيق وإلى فهم وإلى عناية ودراية، ولا يصلح هذا التقصير الذي يحصل عند الكثيرين أنه لا ينتبه ولا يراجع ولا يحرص ولا إذا كنت أنت نائما فاعلم أن غيرك ليس نائمين، يعلم أن الرافضة ما زالوا يعقدون الدروس والمؤتمرات. وبعض الناس يقول هذا السرد التاريخي، ما والله أنت تعلم الرافضة عندهم عناية كبيرة بأمثال هذه الدروس ويعقدونها على طريقتهم هم، معي؟ ومن ذلك كنت أتابع بعض يعني بعض يعني ما يصلح أن يكون دورة لبعض آياتهم الكبار يعرض فيه الكلام على تفاصيل مقتل الحسين رضي الله عنه بمقدماته وتوابعه ولوازمه، ويستعرض فيه كثيرا من النتائج الخطيرة وكثيرا من الجهالات في حلقات كثيرة. تفهم هذا؟ فاعلم أنك إذا نمت غيرك ليس نائمين. فلذلك نحن أخذنا ثم نرجع. بعض الناس لن ينظر في الكتاب منذ أن أخذ إلى أن رجع إليه. طيب، إذا تقدم معنا أن أول ظهور الرافضي وكان على يد عبد الله بن سبأ اليهودي في أواخر خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم أظهر الغلو في علي بن أبي طالب في زمن خلافته رضوان الله عليه، فقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناريا ودعوت قنبرا، ثم استمر هذا النهج الغالي موجودا وظهر بصور أخرى، وذكرنا الكلام من قبل على الكيسانية أتباعنا. قل يا رجل، الكيسانية غلوا في محمد بن الحنفية، أتباعهم أتباع المختار بن أبي عبيد الثقفي، عرفت؟ يعني هل نقول إن الشيعة أتباع علي بن أبي طالب؟ هم غلوا في علي بن أبي طالب وفي أهل البيت، إذا لا بد من التوثيق. إذا تعرضنا للسبائية، تعرضنا للكيسانية، تعرضنا من بعد هذا طبعا مرة ذكر عدد من الفرق لكن بدون تفصيل. تعرضنا من بعد هذا بدأنا الكلام في الزيدية، لأن تسلسل الأئمة عند الشيعة بعد علي رضي الله عنه الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين ثم من بعد علي بن الحسين طبعا هو من بعد كل إمام حصل انقسام، من بعد علي بن الحسين حصل ماذا؟ انقسام هنا عند الشيعة، من الإمام بعد علي بن الحسين؟ فالزيدية قالوا بإمامة زيد بن علي، معي والزيدية لهم مذهب مختلف عن مذهب الإمامية في النظر في الإمامة، وهذا في الأبيات التي أجلت التعليق عليها التي سنقرأها الآن إن شاء الله. والإمامية والإسماعيلية قالوا بإمامة أبي جعفر محمد بن علي الباقر، كنيته أبو جعفر، لقبه الباقر، واسمه محمد، وهو ابن من؟ ابن علي. علي الذي هو من؟ علي بن الحسين، الذي هو الذي من ألقابه زين العابدين والسجاد. وذكرنا كذلك انقسام الزيدية إلى جارودية وسليمانية وبترية. ويقول وذكر القاضي النعمان الزيدية في أرجوزته بقول هذا القاضي أبو حنيفة النعمان، هذا في هذه الطبعة، طبعة دار المحلم في الصحيفة 86 بعد 100، هكذا كان الوقوف. ذكر القاضي النعمان الزيدية، سبق الكلام على القاضي النعمان، إلى أي نحلة ينتسب هذا؟ واحد فقط هو الذي يجيب. متنازع فيه من الإمامية والإسماعيلية، إلا أن نسبته إلى الإسماعيلية أشهر، وكتبه تطبع الآن، يهتم تطبع الآن على يعني إيش، على حساب الإسماعيلية وباسم الإسماعيلية، كالدعائم وتأويل الدعائم والمثالب والمناقب وشرح الأخبار في فضل أئمة الأطهار، له كتب متعددة يهتم بها الإسماعيلية ويطبعونها. يقول بقوله وقالت الطائفة الزيدية مقالة لم تكن بالمرضية، مقالة لم تكن بالمرضية لا عند الإمامية ولا عند الإسماعيلية، بأن لماذا الإمامية والإسماعيلية يقولون إن الإمامة معينة، يعني الآن الإمام علي، ثم من بعده الإمام الحسن، ثم من بعده الإمام الحسين، ثم من بعده الإمام علي بن الحسين، ثم من بعده الإمام محمد بن علي، ثم من بعده الإمام جعفر، معي؟ طبعا هنا هذا عند الإمامية خصوصا، الإسماعيلية يختلفون عنهم في إمام من هؤلاء الأئمة، وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام، لعل سيأتي الكلام عليه فيما بعد. يقولون إن هؤلاء معينون، لأن هؤلاء معينون، ليس الأمر أن الحسين ادعى الإمامة فنالها، لا، هو معين، يعني يقولون هذه الإمامة كالنبوة من هذه الناحية، لا ينال النبوة تكتسب، يعني الإنسان لما يجتهد ويعمل يصير نبيا، لا، هو الله تعالى جعله نبيا، قالوا كذلك ولا جعلهم الله تعالى أئمة. وقالت الطائفة الزيدية مقالة لم تكن بالمرضية، بأن كل قائم يقوم من نسل الحسين بن علي والحسن، يعني قالوا بأن كل من يقوم من ولد فاطمة، من ولد الحسن أو الحسين، كل من بسيفه يدعو إلى التقدم فهو الإمام دون من لم يقم. إذن لا يقولون إن الإمام الزيدية تركوا غلو الإمامية ومن نهج نهجهم في أن الإمام معين من قبل الله، بل قالوا إن الإمام إذا كان من أهل البيت، إذا كان حسنيا أو حسينيا علويا فاطمية، فقام ودعا، إذا إيش قام، وهذاك حتى في تراجم عند الزيدية يقولون وكانت دعوته، كان قيامه، وكانت دعوته سنة كذا كذا، بسيفه يدعو إلى التقدم فهو الإمام دون من لم يقم، فهمت؟ إذا علي بن يعني يقول هذا فلان لم يقم بالدعوة ليس إماما، أبو جعفر الباقر لم يسل سيفه ليس إماما، جعفر الصادق لم يسل سيفه ليس إماما، موسى الكاظم لم يسل سيفه ليس، فهمت؟ قال دون من لم يقم منهم ومن كل امرئ في وقته مستثرا قد انزوى في بيته، واتبعوا زيدا على ما رتبوا من الدعاوي وإليه نسبوا. طيب بالنسبة للموقف عند الإمامية من زيد، نجد أن هذا يعني خلاصته إلى أمرين، الطعن في زيد وذمه، وهذا له آثار متعددة عند الإمامية، فيها طعن في زيد وذمه واتهامه وتكفيره وتكفير، طبعا تكفير الزيدية هذا مما لا نزاع فيه، هذا وجه. ووجه ثان عند الإمامية أن زيدا، وهذا الذي يروجه بعض المعاصرين خاصة مع سبيل السخية وجذب الزيدية، لأنهم يعني إذا كانوا يسعون في جذب من أهل السنة فمن باب أولى أنهم يسعون في تقريب الزيدية، رأيت، ولا يلعبون عليهم، وهذا مقام يطول الكلام فيه في العلاقة بين الزيدية والإمامية كيف هي. الوجه الثاني هذا الذي أذكره الآن أن زيدا ليس كأنه مثلا ادعى وتاب، كأن زيدا تاب ورجع، أو كأن زيدا مات على تولي واعتقاد إمامة الباقر أخيه الباقر. طبعا نحن عندنا، نحن أهل السنة، أن الأمر لم يكن كذلك لا عند زيد ولا عند الباقر رحمهم الله، فهمت هذا؟ لم يكن هذا يدعي الإمامة كإمامة، ولا هذا يدعي كإمامة على هذا النحو، ولا هذا يدعي الإمامة كإمامة منصوصة. الأمر أن زيدا خرج خروجا يرى فيه الصلاح، وكان مخطئا مخالفا للحق في هذا، عفى الله عنه، وإمام أبو جعفر من الباقر إمام هدى وإمام سنة والحمد لله، ولم يكن بينهم أن تنازعوا على مثل هذه الطريقة. قال واتبعوا زيدا على ما رتبوا من الدعاوي وإليه نسبوا، وإليه نسبوا، نسبوا زيدية إلى زيد بن علي، وإليه نسبوا حتى إذا قتل قاموا بعده مع الحسين، حين قام وحده هذا الحسين الفخي الذي قتل بفخ، ويفترق عن الحسين بن علي هذا الحسين الفخي. واتبعوا يحيى بن زيد إذ بدا، يحيى بن زيد بن علي، ثم تولوا بعده محمد أعني ابن عبد الله من نسل حسن، هذا محمد بن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب الذي يلقب بنفس الزكية، وكلهم ظل قتيلا مرتهن. حتى لذلك عند المتقدمين من يعني من القصيدة التي تنسب إلى دعبل، أو قصيدة دعبل الخزاعية التي يقولون إنهم قرأها على الرضا، على علي بن موسى الرضا، وأهداه كساءه أو جبته وكذا، ففيها يرثي هؤلاء جميعا، يقول قبور بجنب الطف من أرض كربلاء معرضهم فيها بشط فراتي، ثم وقال قبور بكفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلوات، وأخرى بأرض وقبر بأرض الجوزجان محله، وقبر بباخمرة غرفتي، وقبر ببغداد لنفس زكية تغمدها الرحمن بالغرو أو تضمنها الرحمن بالغرفات. فكان يخلط هؤلاء بهؤلاء. أقول هذا لماذا؟ لأن الإمامية المتمحضين المتعصبين يقولون لا، كل هؤلاء ليسوا على الحق، لا زيد ولا يحيى بن زيد ولا محمد بن عبد الله بن الحسن، ويذكرون أمورا شديدة جرت بين محمد بن عبد الله بن الحسن وبين الصادق ونزاعا، وأن محمد بن عبد الله بن الحسن سجن الصادق وإلى آخر ما. على أي حال يذكرون أمورا بعضها يثبت وبعضها لا يثبت، عند التأمل في الأمر على الوجهين، على الوجهين ثبوتا وعدما، لا تجد أن الأمر يؤيد ما يقولونه أو يعتقدونه على هذا الوجه أو ذاك. قال وكلهم ظل قتيلا مرتهن، كلهم قتلوا، فهؤلاء عندهم أئمة ومن يقوم بعدهم للأمة، وكل من سواهم الرعية كسائر الأمة بالسوية، كل من سواهم الرعية حتى يقصدون إيش عموما، حتى الأئمة الذين يعتبرهم الإمامية والإسماعيلية أئمة. قال وقبل أن ننتهي من الكلام فيهم نريد أن نذكر شيعة الكوفة وجبنهم وتخاذلهم القديم. الكوفة التي وضعوا فيها روايات مختلقة كثيرة عن علي رضي الله عنه أنه قال كأني بك يا كوفة تمدين أو تمدين مد الأديم العكاظي، تعركين أو تعركين بالنوازل وتركبين بالزلازل، وإني لأعلم أنه ما أراد بك جبار سوءا إلا ابتلاه الله بشاغل أو رماه بقاتل. هذا طبعا من إيش، وقال إنه يحشر من ظهورها يوم القيامة 70,000 وجوههم على صورة القمر. وقوله عليه السلام هذه مدينة، طبعا قال هذا كما ذكر الشيخ عسان أن هذه روايات مختلقة، إنه يحشر من ظهورها يوم القيامة 70,000 وجوههم على صورة القمر، وقال عليه السلام هذه مدينتنا ومحلتنا ومقر شيعتنا. وقول جعفر بن محمد عليه السلام اللهم ارمي من رماها وعاد من عاداها. وقوله عليه السلام تربة تحبنا ونحبها. نذكر في هذه الكوفة عبارتين عن إمام الشيعة الكبار. هنا بحث بعض الرافضة المعاصرين في هذا، قال طيب أهل الكوفة حصل منهم غدر بالحسين؟ قال لا، ليس المراد أن ليس شيعة الكوفة الذين غدروا، أهل الكوفة غدروا. قال لأن الكوفة كان فيهم نواصب وكان فيهم خوارج، يقصد نواصب عموم أهل السنة، وكان فيهم خوارج وكان فيهم شيعة بالمعنى الأعم لا بالمعنى الخاص. قال وعند التأمل معظم الشيعة، هو قال يعني هذا يبين ما نقول، معظم الشيعة في القرون الأولى، القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث، لم يكونوا شيعة من معنى الخاص، لا كانوا لا يشتمون الشيخين ولا يتبرؤون، إنما كان الكلام عندهم في الخلاف بين علي وعثمان، في تقديم علي على عثمان، كما قد مر معنا في أكثر من كتاب، وكما نص عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الوسطية وغيرها. معي هذا من ذكر هذا علي الميلاني الرافضي المعاصر، وهذا حق، فإنه يقصد الرفض بالمعنى الخاص أي الغلو السبئي، ونحن لا ننازع في وجود الغلو السبئي منذ زمن عثمان رضي الله عنه، واستمر الوجود وجود هذا الغلو في زمن علي وما بعده، ولكن هل كان عامة من مع علي ومع الحسن ومع الحسين ها ومن يتولى أهل البيت من عموم المسلمين بعد هذا، هل كانوا هكذا؟ لا، لم يكونوا، هل كانوا سبئيين أو على نهج الغلو السبئي أو الغلو الكيساني أو لا، لم يكونوا كذلك. مفهوم هذا؟ بعض الكلام الذي أتكلم فيه دقيق، وحتى كلامي هذا يحتاج فهما، بعض كلامي الذي أذكره يحتاج فهما ووعيا، وإلا فسيكون الحال ككثير من الجالسين ليسوا هنا وليسوا معي أصلا. طيب يقول عبارتين عن إمام الشيعة الكبار، فإن المسعودية روى أن زيد بن علي بن الحسين الذي استشهد في سنة 21 و 22 و 100، طبعا مسألة أنه استشهد هذه فيها نظر ولا شك، شاور أخاه أبا جعفر ابن علي بن الحسين بن علي فأشار عليه بأن لا يركن إلى أهل الكوفة إذ كانوا أهل غدر ومكر، وقال له بها قتل جدك علي، وبها طعن عمك الحسن، وبها قتل أبوك الحسين، وفيها وفي أعم وفي أع وفيها وفي لعله وفي أعم وفيها وفي أعمالها وفيها وفي أعمالها شتمنا أهل البيت، يعني شتمنا نحن أهل البيت. وأما الثاني فهو المفيد، إذن هذا الأول المسعودي صاحب بروج الذهب وهو متشيع، وأما الثاني فهو المفيد محمد بن محمد بن النعمان الأقدري والملقب بالمفيد، يكتبه ويذكر زيد بن علي إنه لم يكره قوم قط حد السيف إلا ذلوا، فلما وصل إلى الكوفة اجتمع إليه أهلها فلم يزالوا به حتى بايعوه على الحرب، ثم نقضوه وأسلموه فقتل، وصلب بينهم 4 سنين لا ينكر أحد منهم ولا يعينوه بيد ولسان. هكذا طبعا هذه تفاصيل تتعلق بقصة زيد وما وقع له، وهذا ليس محل تفصيلنا الآن. هذا كان أمر الزيدية وهؤلاء كانوا هم، وهناك فرق، طبعا هذا يقصد أي زيدية، يقصد يعني إلى من يعني الأصل الذي ادعاه الزيدية، فالزيدية واقعا كيف هم، هذا بحث آخر، هذا بحث آخر، و قد كتب فيه غير واحد من أهل العلم وبينوا عقائدهم، عقائد الزيدية المعاصرين، من هؤلاء الشيخ مقبل رحمه الله له عدة كتب في الرد على رافضة الزيدية. يعني الآن المشايخ وحتى في اليمن لما يكتبون يقولون نحن عندنا في اليمن رافضة زيدية ورافضة إمامية. الخلاف هنا في إيش؟ في المراجع. لكن هنا رفض وهنا رفض، لأن بعض الناس يقول الزيدية أقرب المذاهب إلى أهل السنة والزيدية معتدلون. لا، ليس، قد يوجد هذا في بعض الزيدية أنهم ليس عندهم سب، ليس، ولكن هؤلاء يعني ما إلا، لكن الرفض في المذهب الزيدي عريق وكان وما زال موجودا بقوة. فالشيخ مقبل رحمه الله له كتب منها إرشاد ذوي الفطن لإبعاد غلاة الروافض من اليمن، وهو تعليقه على كتاب الرسالة الوازعة للمعتدين عن سب صحابة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وهي رسالة ليحيى بن حمزة الحسيني من أئمة الزيدية. وكذلك له كتاب رياض الجنة في الرد على أعداء السنة، وملحق به رسالة الطليعة في الرد على غلاة الشيعة، وهما كذلك في الرد على هؤلاء. وله كذلك كتاب في مجلدين وهو في الرد على الزيدية وتراجم أئمتهم وبيان أحوالهم، اسمه صعقة الزلزال في نسف أباطيل أهل الرفض والاعتزال. وله كذلك ردود متنافرة ومحاضرات كثيرة وكلام كثير عنهم قد تناثر في كتبه وأشرطته رحمه الله تعالى. طيب نعم. وأنا حلت من قبل على كتاب رافضة اليمن على مر الزمن، وكتاب عنوان رافضة اليمن في صحابة الرسول المؤتمن صلى الله عليه وعلى آله. وهناك فرق أخرى افترقوا وتفرعوا إلى فرق وفروع أخرى غير الزيدية، مثل الذين قالوا بإمامة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن حسن المثنى، يعني ابن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب المقتول بها، وزعموا أنه القائم وأنه الإمام المهدي وأنه قتل، وقالوا إنه حي لم يمت مقيم بجبل يقال له العلمية، وهو الجبل الذي في طريق مكة ونجد الحاجز عن يسار الطريق أنت ذاهب إلى مكة، وهو الجبل الكبير وعنده مقيم فيه حتى يخرج، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا يكون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال القائم المهدي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. وهنا أيضا هذا مما صار فيه بعض يعني تلاعب، هنا لعب والرافضة لعبوا وهؤلاء لعبوا، يعني بعض الرافضة ماذا قال الآن حديث أن المهدي، وهذا مما صح عندنا نحن أهل السنة، يواطئ اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبيه اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء بعض هؤلاء فادعى المهدوية في محمد بن عبد الله بن الحسن، قال هذا محمد بن عبد الله كمثله معي، وجد هو تلقب بنفسه يعني أمور معي في هذا. جاء الإمامية لأنهم ينكرون في أصل إنكارهم على محمد بن عبد الله بن الحسن ومن سار مساره، فقالوا بل هذه الأحاديث وضعت لنصر محمد بن عبد الله بن الحسن فتلقفتموها أنتم أهل السنة، عكس الأمر. نحن نقول إنهم أخذوا هذا ولعبوا به كما يذكر الشيخ هنا، هم على العكس. قال وكان أخوه إبراهيم بن عبد الله بن الحسن خرج بالبصرة ودعا إلى إمامة أخيه محمد بن عبد الله واشتدت شوكته، فبعث إليه المنصور يعني أبا جعفر المنصور الخليفة العباسي بالخير، فقتل بعد حروب كانت بينهم. وكان المغيرة بن سعد قال بهذا القول لما توفي أبو جعفر محمد بن علي وأظهر المقالة بذلك، فبرئت منه الشيعة أصحاب أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق يقول عليه السلام، هكذا ينقل العبارة يعني، ورفضوه فزعم أنهم رافضة وأنه هو الذي سماهم بهذا الاسم، ونصب أصحاب المغيرة إمامة، وزعم أن الحسين بن علي أوصى إليه ثم أوصى إليه علي بن الحسين، ثم زعم أن أبا جعفر محمد بن علي وعلي وعلى عليه السلام وعلى أبائه السلام أوصى إليه، فهو الإمام إلى أن يخرج المهدي هذا المغيرة بن سعد العجلي. وأنكروا إمامة أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام، وقالوا لا إمامة في بني علي بن أبي طالب بعد أبي جعفر محمد بن علي، وإن الإمامة في المغيرة بن سعد إلى خروج المهدي. المغيرة بن سعيد إلى خروج المهدي، وهو عندهم محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن، وهو حي لم يمت ولم يقتل، فسموا هؤلاء المغيرة باسم المغيرة بن سعيد العجري مولى خالد بن عبد الله القسري. ثم تلقى الأمر بالمغيرة إلى أن زعم أنه رسول النبي وأن جبرائيل يأتيه بالوحي من عند الله، فأخذه خالد بن عبد الله القسري فسأله عن ذلك فأقر به ودعا خالدا إليه فاستتابه، يعني فأقر به ودعا خالدا إليه، لم يعني هذا خالد كان أميرا عاملا لبني أمية على العراق، فدعاه فأقر ودعاه إليه، قال يعني دعا خالدا إلى أن يصدق بنبوته. من خالد القسري؟ معروف أنه هو الذي قتل، مشهور أنه هو الذي قتل من؟ الجعد بن درهم. نعم. فاستتابه خالد فأبى أن يرجع عن قوله فقتله وطلبه. هنا خالد كان قتله أيضا لأمر سياسي، كما ادعى بعضهم أن خالد القسري قتل الجعد لأمر سياسي، تلاعب نسأل الله العافية. فقتله وطلبه، وكان يدعي أنه يحيي الموتى، وقال بالتناسخ، تعرفون التناسخ؟ هذا بعدما مات تصير روحه في، وكذلك قول أصحابه إلى اليوم، هذا إلى اليوم يعني إلى زمن الحسن بن موسى النوبختي صاحب فرق الشيعة. قال وطائفة اعتقدت الإمامة لمحمد الباقر بن علي زين العابدين، وقالوا إنه هو الإمام بعد أبيه بنص منه. وبعد وفاة الباقر سنة 14 بعد 100 اجتمعت الشيعة حول ابنه جعفر البقية الذين بقوا على إمامته، لأن البعض منهم رجع ومالوا عن إمامته كما ذكر النوبختي. ولذلك الزيدية في كتبهم، وهذا أيضا يعني مما ننقض به على الإمامية، لما يقولون ما الدليل على، باختصار كما يذكر هذا منهم مثلا على ما يحضرني الأحمد بن يحيى بن المرتضى في مقدماته المتعددة، رسائله التي تعتبر كمقدمات متعددة للبحر الزخار، فيقول الإمامية ما الدليل على بطلان بصهم عليه، فيقول اختلافهم بعد كل إمام، كلما مات إمام من هؤلاء الأئمة الذين يدعونهم إما يختلفون، بعد زين العابدين يختلفون، بعد الباقر يختلفون، بعد الصادق يختلفون، بعد الكاظم يختلفون، بعد الرضا يختلفون، عرفت؟ لم يحصل اتفاق. يقول وبعد وفاة نعم، لأن البعض منهم رجع ومالوا عن إمامته كما ذكر النوبختي. وأما الذين ثبتوا على إمامة علي بن أبي طالب ثم الحسن ثم الحسين ثم لعلي بن الحسين عليه السلام، ثم نزلوا إلى القول بإمامة أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين باقر العلم عليه السلام، فقاموا على إمامته لأن توفي غير نفر يسير منهم، فإنهم سمعوا رجلا منهم يقال له عمر بن رياح زعم أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن مسألة فأجابه فيها بجواب، ثم عاد إليه في عام آخر فسأله عن تلك المسألة بعينها فأجاب فيها بخلاف الجواب الأول، فقال لأبي جعفر هذا خلاف ما أجبتني في هذه المسألة العام الماضي، فقال له إن جوابنا ربما خرج على وجه التقية، فشك في أمره وإمامته، فلقي رجلا من أصحاب أبي جعفر يقال له محمد بن قيس، فقال له إني سألت أبا جعفر عن مسألة فأجابني فيها بجواب، ثم سألته عنها في عام آخر فأجابني فيها بخلاف جوابه الأول، فقلت له لما فعلت ذلك؟ فقال فعلته للتقية، وقد علم الله أني ما سألته عنها إلا وأنا صحيح العزم على التدين بما يفتيني به، فلا وجه لاتقائه إياي وهذه حالي. فقال له محمد بن قيس فلعله حضرك من اتقاه، فقال له ما حضر مجلسه في واحدة من المسألتين غيري. لا ولكن جوابيه معا، لا ولكن جوابيه معا كرجاء على وجه التبكيت. إن كنت معا جميعا كرجاء على وجه التبكيت، ولم يحفظ ما أجاب به في العام الماضي فيجيب مثله. فرجع عن إمامته وقال: لا يكون إماما من يفتي بالباطل على شيء بوجه من الوجوه، ولا في حال من الأحوال، ولا يكون إماما من يفتي تقية بغير ما يجب عند الله، ولا من يلقي ستره ويغلق بابه، ولا يسع الإمام إلا بالخروج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمال بسببه إلى قلب سريع ومال معه نفر يسير. وهؤلاء من فرق، هذه من فرق الزيدية، وعندهم هذه الأصول التي لها ارتباط بأصول الاعتزال، أن من أصولهم الأمر، من أصول المعتزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي منه الخروج على الأئمة. طيب، قال الشيعة أيام جعفر بن الباقر، يعني أيام جعفر الصادق، وفي أيامه كمل التطور في التشيع والتغير الجذري والتبدل التام. طبعا هنا سؤال: إذا كان الأئمة الاثنى عشر منصوصا عليهم، أين الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنص عليهم، وأنه إذا مات فلان مات؟ الأمر اتفاقي، الأمر اتفاقي، وفرق الشيعة كانت كثيرة جدا، كانت كثيرة جدا، ولكن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية الذين يوجدون الآن هم الذي يعني من بين عدد من فرق الشيعة استمر الأمر بهم معي، لكن أمثالهم كانوا كثيرين ولم ينفردوا، فقد وجدت فرق أخرى شيعية ما زالت موجودة مستمرة إلى اليوم. عرفت هذا؟ والله طيب، نكتفي إذا كنتم غدا إن شاء الله مستيقظين، وإلا فنترك. تعودتم النوم ممكن. ها، من يحب أن نكتفي يرفع يده، من لا يحب أن نكتفي يرفع يده. لا تكذب، لا تكذب فترفع وأنت تحب أن نكتفي. تحب أن نكتفي؟ لا نكتفي، الله المستعان. والله يعني أحيانا وجوه الناس تؤدي إلى نشاط المدرس، تفهمت؟ يعني أنت جلست هكذا، أرى الناس هكذا يضيق، يعني كأن النفس يضيق ويصعب الكلام، وها خلافا إذا مرت الناس منتبهين فإنسان ما شاء الله والله يتحفز ويتكلم ويذكر أمورا غابت مثلا يستحضر وكذا. أما بالغير فلا، حتى المستحضر يغيب. قال: وفي أيامه، أنا ماذا كنت أقول؟ أين أين أين الحديث بذكر الأئمة الاثنى عشر بالنص عليهم، على عليهم فردا فردا، أين هذا؟ حتى يعني ما، لكن سبحان تلاعب تلاعب، هذا مما لا يجدون عليه دليل. وهذا الاختلاف الواقع بعد كل إمام يدل على أنهم ما كانوا يعرفون فكرة الاثنى عشر هذه أصلا. فهم يقولون: لا، أنت عندهم يا أهل السنة حديث لا يزال هذا الدين ما قام فيه اثنى عشر خليفة من قريش، هذا ما له، ما له ولذلك، هذا أنتم ألصقتم به ما عندكم، ولذلك الإمام الثاني عشر عندهم لم يولد، ادعوه مولودا. يقول: وفي أيامه كمل التطور في التشيع والتغير الجذري والتبدل التام الذي شمل عامة الشيعة، والذي كان بدءه بعد مقتل الحسين رضي الله عنه وعلى أيدي السبائية، فإنهم استطاعوا بعد 60 سنة من قتله وبعد 90 سنة من نشأتهم فصل طائفة. الذي يراجع التاريخ يفهم متى 60 ومتى 90 وهذا الكلام. فصل طائفة أو فصل طائفة من الناس عن المسلمين في معظم المعتقدات وجل العقائد، فصل استطاعوا فصل طائفة من المسلمين من الناس عن المسلمين في معظم المعتقدات وجل العقائد. الطائفة الكاملة التي تنسب إلى التشيع لعلي وأولاده رضي الله عنهم بجميع فرقها وطوائفها مع اختلاف القادة والزعماء واتجاهاتهم ومطامعهم أراضهم وأهدافهم من حيث استغلوا النقمة المتوارثة والغضب الشديد المتنقل من الآباء إلى الأبناء من المحن والآلام والأوجاع نتيجة معارضة الحكام ومخالفة ولاة الأمور والمقاتلة ضدهم والخروج عليهم والتشريد والتقتيل، زيادة على ذلك الدسائس والمؤامرات التي تدبر ويحكم نسيجها من وراء الأستار والتسليم الديني والفكري والاختلاط مع الشعوب الأجنبية بأفكارها وآرائها المقهورة والمهزومة والمتغلب عليها وعلى بلادها وأمورها والموتورة على الولاة وعساكرها الغازية المنصورة وجيوشها المظفرة المتغلبة. فهمت هذا؟ يعني يقول التشيع هذا كيف حصل؟ يقول بدأ هنا، بدأ أن يظهر للشيعة كيان يجمع اختلافا عقديا زيادة، معي لم يعد لا بدأ الإيش يظهر لهم تكودن وتشكل وكذا. لا واحد يقول يعني يمكن هذا وينتسبون إلى الصادق وهو بريء منهم، يمكن أن كما كانوا في زمن علي رضي الله عنه موجودين وأصحاب عقائد كفرية وينتسبون إلى علي رضي الله عنه، وجد ولا لم يوجد؟ وجد. وفي زماننا هذا وجد ناس ينتسبون إلى بعض أئمة الهدى ينسبون إليهم أمورا لا يمكن أن يقولوا بها، كمثل الخوارج في الجزائر لما نسبوا إلى الشيخ ابن باز وإلى أنه يقول بجواز كل ما يفعلونه من خروج وقتل للناس وقتل للشرطة وقتل لكذا وقتل لكذا، ونسبوا إلى الشيخ ابن باز ونحن في عصر الاتصالات والوسائل وإمكان التثبت وها، ولكن مع هذا نسبوا إليه ونشروا هذا في أكثر من بلد، حتى كان بعض الخوارج في مصر هنا يروج مثل هذا. هذا أقوله لماذا؟ حتى يمكنك أن تفهم كيف يمكن أن يوجد إمام هدى في زمن ويوجد ضلال ينتسبون إلى هذا الإمام في نفس الزمان. صحيح؟ يمكن ولا لا يمكن؟ يمكن، بل إلى يومنا هذا نعلم ناسا ينتسبون إلى بعض المشايخ، مشايخ الحق، مشايخ أهل السنة، وهم ليسوا على نهجهم وطريقتهم، عرفت؟ والفرق بينهم وبين نهج الأئمة والمشايخ واضح لا إشكال فيه. طيب، يقول هذه الأشياء كلها جعلت التشيع نعم. إذن أولا هذا التشيع كيف جذب الناس إليه؟ قال ناس حصل بينهم وبين الخلفاء والحكام الموجودين نزاعات، خرج بعض آبائهم، خرج بعض أقوامهم عليهم، فيستغلون هذه النزاعات وهذه العصبيات وهذه التعصبات حتى يضموا الناس إليهم. كذلك الشعوب التي هزمت وفتحت بلادها يأخذونهم ويقولون لهم هذا الخط العام، الخط الذي فتح بلادكم ليس كذلك، تعالوا معنا، فينضمون إليهم كل بحسب ما يريد. ولذلك كثر الفساد عند الرافضة عند الشيعة لكثرة ما يدس بينهم من خلال هؤلاء أصحاب العقائد الفاسدة وأصحاب المذاهب والنحل والملل والنحل المتعددة الذين ينضمون إليهم ويدخلون معهم. مفهوم؟ يقول والموتورة على الولاة وعساكرها الغازية المنصورة وجيوشها المظفرة المتغلبة. ناس لا يحبون عساكر الخليفة وجيوشه التي فتحت البلاد، ينضمون إلى عدائه. ثم اجتماع الفرس والموالي من البابليين والعاشوريين، هي الآشوريين والكلدانيين أو الكلدانيين وغيرهم من أصحاب الحضارات القديمة والثقافات الراقية. البابليون والآشوريون والكلدانيون كلهم في كانوا في العراق حسب زعمهم، ما زالت لهم بقايا تنتسب إلى هذه القوميات إلى الآن، خاصة من النصارى، النصارى ينتسبون إلى الآشورية والكلدانية في العراق. يقول: واحتياجي واحتياجهم إلى منظمة ثائرة على الحكم والحكام والناقمة على كل ما صدر منهم أو يصدر من الآراء والأفكار وحتى العقائد والمعتقدات. هذه الأشياء كلها جعلت التشيع يتقلب في قالب جديد، والشيعة تكون كتلة مختلفة عن الحكام والآخذين في زمام الأمور اختلافا كاملا في جميع ما يذهبون إليه ويعتقدون به. وتشهد على ذلك رواية مروية عن جعفر أنه قال: إن كل حكم يخالف العامة يؤخذ به ويترك ما يوافقهم. فسأله سائل: جعلت فداك، رأيت إن كان فقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم، بأي الخبرين يؤخذ؟ قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد. هذه يعني قاعدة عندهم احفظها، ما خالف العامة ففيه الرشاد عندهم، أن ما خالف أهل السنة العامة يقصدون بهم أهل السنة، قل إن خاصة والعامة الخاصة الشيعة والعامة أهل السنة. قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد. فقلت: جعلت فداك، فإن وافقهما الخبران جميعا. قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل، حكامهم وقضاتهم، فيترك ويأخذ الآخر، ويأخذ بالآخر. فيجب أن يكون هناك خلاف، خلاف، ويجب أن تكون مخالفة ولو على حساب القرآن والسنة ولو على حساب الدين والمذهب. ولما كانت الأفكار السبائية والعقائد المختلقة منهم تناول الإسلام وتعاليمه، وكانت تلك العقائد والأفكار المختلقة المخترعة صادرة من الذين ادعوا التشيع لعلي رضي الله عنه، فكان الأجدر والأليق أن تتبنى ويتمسك بها، لأنها تخالف معتقدات العامة وصدرت من الذين انتحلوا حب علي ومودته. وبدأ الشيعة يتجاهرون، وبدأت الشيعة تصوغ وتصنع في ضوء العقائد السبعية المسائل والفتاوى في العبادات والمعاملات، وتشرع في العقائد والمعاملات وتنسبها إلى أئمة أهل بيت علي رضي الله عنه، أو لعلها وتشرع في العقائد والمعاملات وتنسبها إلى أئمة أهل بيت علي رضي الله عنه، لتأسيس مذهب جديد وتكوين دين مستقل له تشريعه وفقهه وأصوله وأسسه وقواعده وقوانينه، منفصلة عن الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وقدمه للبشر كافة. لذلك عند التأمل هم ما زالوا هكذا إلى الآن، كلما صنعنا شيئا يضاهننا، صار لهم شيء يعتبر كدين موازن لنا. فهمت؟ عندنا كتب حديث يصنعون يحاولون أن يصنعوا أن يحاكوا الطريقة، كتب فقه يحاولون، كتب رجال يحاكون، كتب عقيدة يحاكون. فهمت؟ يحاولون أن يحاكوا ما عندنا، وهم لا يستطيعون. والله عندنا بعض أهل السنة يعيشوا حياته ويموت ولا يلتفتوا إلى كتب الشيعة، أما هم فلا يستطيعون هذا، لا بد أن يرجعوا إلى كتب السنة. وصار التشيع قائما على أقاويل نعم. يقول: الذي جاء به محمد منفصلة عن الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وقدمه للبشر كافة، واعتنقه أول ما اعتنق به لا أدري إيش التعبير هذا، واعتنقه أول ما اعتنق به، لعله يقصد واعتنقه أول من اعتنقه، هو اعتنقه أول من اعتنقه هكذا، واعتنقه أول من اعتنقه ليس من اعتنق به، هذا غلط. عندك أحد معه نسخة سوى هذه النسخة؟ أحد معه نسخة أخرى بخلاف هذه النسخة؟ أيا كان، يعني بعض النسخ يثبت فيها مثل هذا الشيخ للعجمة عنده أحيانا ربما عبر بعض التعابير خاصة مع سرعته وحرصه يعني لا يلتفت إلى تدقيقها ربما، هذا نبه عليه بعض من كتب في سيرته رحمه الله. أصحابه الأخيار ورفاقه الكرام البررة ونقلوه عنه وتعاليمه التي أعطاها إياهم من القرآن وإرشادات الرسول الناطق الناطق للوحي المصطفى، وصار التشيع قائما على أقاويل الرجال وأفعالهم سواء صدرت هذه الأقوال منهم أم لا، يعني سواء صدرت من الباقر من الصادق نسبت إليهم، ولكنها تكفي بأنها نسبت إليهم. وإن عرضها أو ناقضها أي هذه الأقوال والأفعال قول أشهد قولا نشان وقول وفعل ثابت عنهم فقالوا قول قول ليس قولا، وإن عرضها أو ناقضها أي هذه الأقوال والأفعال قول وفعل ثابت عنهم فقالوا لم يكن هذا إلا تقية، وإن خالفها الكتاب المنزل من السماء قالوا إن الكتاب حصل فيه التغيير والتبديل، وإن عرضتها السنة الثابتة قالوا إنها لم تنقل إلا عن المرتدين عياذا بالله الذين هم الصحابة، لأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم ارتدوا بعده إلا ثلاثة كما أخرج هذا الكليني في الكافي عن أبي جعفر الباقر أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده في ردة إلا ثلاثة. فالقرآن مغير ومبدل والحديث رواته كفرة مرتدون فلا عبرة بهما، حتى الذين قالوا وادعوا من أصوليهم ومعاصريهم أن القرآن والسنة أن القرآن ليس محرفا وأنهم يقولون القرآن والسنة صامتان وفتنة، والقرآن والسنة يعني يقول السنة ضعيفة ومنسوخة وفيها لا يستفاد من القرآن والسنة إلا بآثار أئمة أهل البيت فقط. قال والحديث رواته كفرة مرتدون فلا عبرة بهما، لأن القرآن والحديث يناصران العامة ونحن على خلاف ما يقوله العامة، هكذا يقول الرسول. ولهم في هذا تأصيلات، أنا لست الآن أريد أن أتعرض لتأصيلاتهم وتفصيلاتهم في هذا وماذا يقول الإخباريون منهم والأصوليون يقول ولأجل ذلك نبه أولاد علي رضي الله عنه الطيبون منهم على كذب وافتراء هؤلاء المنتحلين المدعين حبهم، كما روي عن جعفر بن الباقر الإمام السادس المعصوم عند الشيعة أنه قال لقد أمسينا وما أحد أعدى لنا ممن ينتحل مودتنا، يعني ليس هناك أحد أعدى يعني أكثر عداوة ممن ينتحل مودتنا. عنه أيضا أنه قال، طبعا هذا كما أصاب في أنه قال كما روي، لأن هذه رواية في رجال الكشي في ترجمة أبي الخطاب الأسدي، قال إن إنا أهل بيت صادقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا فيسقط صدقنا بكذبه عند الناس. عرفت هذا الذي حصل منهم ولا لا؟ صدق أئمة أهل البيت المستقيمين صار ساقطا عند كثير من الناس بكذب الكذابين عليهم، الناس يصدقون الكذب عليهم ويمشون. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق الناس لهجة وأصدق البرية كلها، وكان مسيلمة يكذب عليه، وكان أمير المؤمنين أصدق من برأ الله من بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان الذي يكذب عليه من الكذب عبد الله بن سبأ لعنه الله، وكان أبو عبد الله الحسين بن علي رضي عليه السلام قد ابتلي بالمختار. ثم ذكر أبو عبد الله الحارث الشامية وقال فقال كان يكذبان على علي بن الحسين، ثم ذكر المغيرة بن سعيد وبزيعا والسرية أبا الخطاب ومعمرا وبشارا الأشعري وحمزة اليزيدي وصائبا لعله وصائبا ليس وصائب وصائبا النهدي أي أصحابه، فقال لعنهم الله إنا لنخل من كذاب يكذب علينا كفانا الله مؤنة كل كذاب وأذاقهم الله حر الحديد. بعض الرافضة المعاصرين سمعت له أن هذه الطرفة سمعت له كلاما تعليقا حول هذا الأثر أو حول هذا إن أهل بيت صادقون لا نخل من كذاب يكذب علينا، فقال بعض الآن حتى في هذا الزمان أيضا يوجد مراجع مزيفون قال حتى صار هو يقول هكذا، يقول حتى صار مراجع التقليد في العراق أكثر من المقلدين، يعني صار الذين يدعون الاجتهاد والمرجعية وأنهم الذين يقلدون أكثر من المقلدين. لعل البعض لا يدري يعني هذا، لعله يأتي تفصيله في مقام آخر ما المراد بالمرجعية والاجتهاد والتقليد، ومن هذا كله له في كلام طويل. فينقف هنا، وإن شاء الله تعالى يكون تكميلنا فيما بعد. الحمد لله رب العالمين.